بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: مذاهب العلماء. قال: مذاهب العلماء في تحلل المعتمر والمتمتع. اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ذكرت ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي حج فيها. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج مرة واحدة في عمره، يعني بعد الإسلام، وأما قبل الإسلام فحج حيث كان في مكة، وأهل مكة يحجون، فكان يحج معهم، وذكر بعض أهل العلم عددا من المرات حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان الغرض من حجه عليه الصلاة والسلام هو عرضه أو عرض نفسه على القبائل، يبلغهم رسالة ربه سبحانه وتعالى، ويطلب منهم أن يقبلوا دعوته، ويحثهم على أن يستجيبوا لنداء ربهم ولقبول دعوة الإيمان والتوحيد، وعرضه عليهم أن ينصروه مع ما كان يلاقي من قريش من مقاومة ومنع الناس من أن يسمعوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه بعد أن فرض عليه الحج، بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا لم يتمكن من الحج، وكان ذلك في السنوات الأول حيث منعت قريش دخوله هو والمسلمون مكة، وكانت قد أهدرت دمه ومنعت من دخوله مكة، حتى كان السنة الحديبية التي انتهت بصلح يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة السنة القادمة، يعني في السنة السابعة من الهجرة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء، ومكث 3 أيام ثم غادرها، ولم يكن ذاك زمن حج. ولما فرض الله تعالى الحج واختلف أهل العلم في تاريخ فرضية الحج، وإنما كان قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكن من فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، ودخل مكة فاتحا منتصرا في رمضان في السنة 8 من الهجرة، وأصبحت مكة أرضا إسلاميا، وكانت بلدا حراما، وذمة أنزل الله سبحانه وتعالى أمره بالحج كما جاء في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وفي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والذي عليه جمهور أهل العلم أن الحج إنما فرض في السنة 9 من الهجرة، يعني بعد فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في تلك السنة، وإنما كلف أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بقيادة الحجيج في تلك السنة، وكان قد أرسل علي رضي الله تعالى عنه معه ليبلغ الناس سورة براءة ويطبق ما فيها من أحكام، يبرأ صلى الله عليه وسلم من المشركين ويبلغ المشركين براءة الله جل وعلا لهم، وكان مما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ علي ألا يحج بعد ذلك العام مشرك، ولا يدخل مكة مشركا، ولا يدخل مكة مشرك، وألا يطوف ببيت الله عريان كما كان سنة الحجاج الذين لا يجدون لباسا جديدا يحجون به أو لا يعيرهم أحد من أهل مكة إحراما فيلزمونه أن يطوف ببيت الله عريانا. هذا ما بلغ به علي رضي الله تعالى عنه الناس في الحج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما كانت السنة العاشرة عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الحج وأبلغ الناس وأرسل في المدائن والقرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في ذاك العام، واجتمع عدد كبير من المسلمين ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تذكر لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما وقع من أمر الحج في تلك السنة. قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس مناسك الحج، يبين لهم أنهم يمكنهم أن يؤدوا المناسك بصور مختلفة، منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد. أما المتمتع فهو الذي يحرم بالعمرة وحدها، وبعد أن يفرغ منها يتحلل ويبقى في مكة إلى يوم التروية، ثم يحرم بالحج من مكة أو من منى ويؤدي مناسك الحج. وأما القارن فهو الذي يجمع في الإحرام بين العمرة والحج ويتجه إلى مكة ويطوف طواف القدوم ويبقى على إحرامه إلى أن يأتي وقت الحج فيحج ويطوف طواف الإفاضة وهو للعمرة والحج ويسعى سعي العمرة والحج ويتحلل بعد ذلك من الإحرام. وهذا الأمر إنما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يحرم قارنا، حيث يجمع بين العمرة والحج لكل من ساق الهدي، لمن ساق الهدي معه فيلزمه البقاء في إحرامه إلى أن يفرغ من الحج، وعندئذ يذبح الهدي. كما أذن لمن يرغب في أن يؤدي الحج مفردا أن يحرم بالحج ويقدم مكة، فإذا أراد أن يطوف فذاك طواف القدوم ثم يبقى على إحرامه إلى أن يؤدي نسك الحج، وإن كان معه هدي ذبحه ولا يذبحه إلا يوم العيد. أما المتمتع الذي لا يسوق الهدي يتحلل بأداء العمرة، ويوم الحج يوم التروية يحرم بالحج. فإن كان متمتعا يعني نوى في أول الأمر التمتع لكنه ساق الهدي، فعندئذ يتعين عليه أن يقلب النية من التمتع إلى القران، من التمتع إلى القران، ويبقى ملتزما بإحرامه لارتباطه بالهدي حتى إذا أدى مناسك الحج ساغ له أن يذبح الهدي يوم العيد ويتحلل. هكذا وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أهلوا بنسك الحج والعمرة، كل وفق اختياري. ورأت رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بالحج، لكن الذي عليه المحققون من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بالعمرة والحج، مستدلين بالحديث الصحيح الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في ذي الحليفة، قال أتاني آت من ربي وقال لي صل في هذا الوادي المبارك، أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة وحجا. ففيه تصريح بأنه أحرم قارنا بين العمرة والحج. ولما وصل مكة وكان ذلك في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة ويبقى لهم على يوم الحج 4 أيام وهي طويلة، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، وأمرهم بالاعتمار وبالتمتع إذا لم يسوقوا الهدي. أما من ساق الهدي فإن كان متمتعا فليدخل الحج على العمرة وليكن قارنا، ومن أهل حاجا فليتمسك بحجه، وإن أحب أن يدخل العمرة عليه فلا بأس، خصوصا من شمله الأمر في تلك الأيام لذلك الحج. وهكذا استمر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتمتع من لم يسق الهدي، ومن ساق الهدي فليقرن. وكان عليه الصلاة والسلام ممن قرن. ولهذا لما بقي في إحرامه قارنا وأمر أصحابه رضوان الله عليهم أن يتمتعوا، أبدأ بعضهم يعني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعا من الاستفتاء ونوعا من المساءلة، كيف نتمتع وأنت يا رسول الله باق على إحرامك وجاء على خاطرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا التخفيف عنهم والأخذ بالشدة، أخذ نفسه بالشدة، وهم يحبون أن يأخذوا بهذه الشدة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شقت الهدي ولا تحلل ولا جعلتها عمرة، لكن منعه من هذا الفعل أنه ساق الهدي. وهكذا امتثل عدد كبير، وجمهور من كان معه صلى الله عليه وسلم امتثلوا أمره، تحللوا واعتبروها عمره. وبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم قلة لا يزال الغالب على ذهنهم وظنهم أن يأخذوا بالأشد وأن يتمسكوا بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من اعتذاره وتبين أنه ما فعل ذلك إلا لأنه ساق الهدي. ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إصرارهم قال: أولئك العصاة. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت. لكن هنا في حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا، وذكرت رضي الله عنها أنها أحرمت بالعمرة، وهذا كان أول أمرها. وبينما هم متجهون إلى مكة ولما وصلوا شريف قبل الحرم بقليل نزلوا يرتاحون من وثاء السفر، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فإذا هي تبكي، وعجب النبي صلى الله عليه وسلم من بكائها: ما لك تبكين؟ فسكتت، وأحس النبي عليه الصلاة والسلام بأن أمرا طرأ لأم المؤمنين عائشة، فقال لها لعلك نفستي، يعني نزل عليك دم الحيض. قالت يا رسول الله الناس يحجون وانا لا اتمكن من الحج، وبدأت تندب حظها، فطمأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها ذلك أمر قدره الله على بنات آدم، يعني لست أنت وحدك، اصنعي وافعلي ما يفعل الحجاج، إلا أنك لا تطوفي بالبيت. ولما قدرت أم المؤمنين رضي الله عنها مدة نزول الحيض وفق عادتها، عرفت أنها لم تطهر قبل الحج، وربما كان طهرها يوم عرفة أو بعد يوم عرفة، فقال لها عليه الصلاة والسلام مشيرا ومعلما: إن كان يوم الحج فانقضي شعر رأسك وأدخل الحج على العمرة وقولي لبيك عمرة وحجا، يعني كوني قارنة، فإنك بهذا تجمعين بين أداء النسكين. وفعلت رضي الله عنها وطورت في يوم الحج، يعني يوم العيد، وبهذا تكون قد أدت مناسك الحج والعمرة قارنة، بعد أن أهلت في أول حجها أو في أول سفرها أهلت بالعمرة لكنها أتمته قارنة. وما حكته عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أهل بالحج إلا أن الظاهر والذي عليه جمهور أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل قارنا بأمر من الله يوم أن أرسل جبريل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنك في وادي مبارك، وأمره بأن يصلي فيه وأن يهل بقوله لبيك عمرة وحجا، ولأنه أيضا كان قد جمع بين أو كان قد جمع الهدي، ومن يسوق الهدي لا يتحلل من إحرامه في العمرة أو في الحج إلا يوم العيد. وأما سائر الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة، فكل من لم يسق الهدي أمر بأن يتحلل ويجعلها عمرة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج. قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم، فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. هذا الحديث ظاهره أنه رواية من الحديث الأول، لكن فيه شيء من التفصيل، وهي أنها استمرت في حيضها الذي أصابها إلى يوم الحج، ومر بها يوم عرفة وهي حائض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل العمرة، تدخل الحج على العمرة، وهذا بالوصف الذي ذكر بأن تنقض شعرها وتمتشط وتحرم بالحج. لكن ظاهر الرواية كأنها رفضت عمرتها، والذي فسر به أهل العلم أن النسك لا يرفض والعمرة لا ترفض بعد أن يتمسك بها أو يدخل بها الإنسان إلا بالتحلل، إما بأن تؤديها وإما بأن تكون محصورة. والأمر في هذه الحال لا يكون حصرا، وإنما هي فرصة بأن تدخل العمرة، تدخل الحج على العمرة، فتكون قارنة. وبعد أن فرغوا من أداء الحج، ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى أنها شكت إليه إن صواحبها، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أدوا العمرة وأدوا الحج وكن متمتعات، فكيف يسوغ لها أن ترجع بحجة فقط، ويرجعنا بعمرة وحج؟ وكأنها رضي الله عنها ما اعتمدت العمرة التي أدت مع الحج، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن، أرسله معها، وكان ذلك كما قالت ليلة المحصب، يعني بعد أن فرغوا من أداء الحج وخرجوا من منى ونزلوا بالمحصب وهو جزء من مكة، بين مكة ومنى، جلسوا ينتظرون حتى يفرغ الناس من أداء نسكهم ويطوفوا بالبيت مودعين، ثم ينطلقوا إلى المدينة، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المهاجرين أن يبقوا في مكة بعد 3 أيام حتى لا تنقطع هجرتهم، وأرسل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم، وهو أدنى الحل، وأمرها بأن تحرم من التنعيم وتأتي مكة وتطوف ببيت الله وتسعى بين الصفا والمروة ثم تلحق بالمسلمين في المحصب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم. فلما قضوا هذه العمرة أمر الناس بالرحيل فارتحلوا، ورأت رضي الله عنها أنها جاءت بعمرة كاملة وبالحج كاملة. نعم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، وساق الحديث بمثل حديث عبدة يعني الماضي، وهذه تعتبر رواية ومتابعة للرواية السابقة. نعم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، يعني ما أول شهر ذي الحجة، منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمرة وساق الحديث بنحو حديثهما، وقال فيه قال عروة في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها، قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. هذا الذي ذكروا أنه يعني لم تلزم عائشة رضي الله عنها بشيء من هذا، لكن الذي ورد في الروايات المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن زوجاته البقر وهي إحدى زوجاته، فيكون الهدي الذي ساقت هي لم تسق الهدي لكن أهدي عنها في الحرم في منى. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. يعني لما كان يوم النحر ذبحوا الهدي وتحللوا، وهذا في حق المتمتعين وهذا في حق القارنين والمفردين، وأما المتمتعون فقد تحللوا قبل الحج وتحللوا يوم العيد. نعم. لما يكون دليل لمن قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج مفردا، لمن ايه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج مفرد، إيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وتمنى وبين انه امتنع من التحلل لكون الهدي معه. أيوة. فهو ثم الرواية المشهورة وهي قوله أتاني آت من ربي وقال صل ركعتين إنك في الوادي المبارك صل ركعتين وقل لبيك عمرة وحجة، فهي صريحة في العمرة. الله أعلم. نعم. خلاص. إيه عشان نرجع. طيب. عشان نرجع. طيب. الله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.